ده هو ايه ما تقروهوش خليكم مكتئبين. علم نفس الايجابي للجميع. مع المؤلف كان عايز يعمل كده، عايز يقول لك ايه، انا الخص لك كل الكلام اللي بيقوله علم النفس الايجابي وحطه لك بصوره عمليه غير متخصصه، بحيث انت ايه بدل ما تركز على جانب عدم السائل اللي فيه كل الاضطرابات والطين اللي انت فيه ده، تشوف ايه بكره في امل على الطلبه، في امل في امل حبيبي. فهو عامل كتاب كده، دكتور اسمه مرعي سلامه يونس، مكتبه الانجلو، اسمه علم النفس الايجابي للجميع، اسم الكتاب كده علم النفس الايجابي للجميع، مقدمه مفاهيم وتطبيقات في العمر المدرسي، يعني ايه، وكمان عامل تطبيقات على الاطفال، يعني على الاطفال المدرسي. دكتور مرعي سلامة يونس، على حسب حضرتك عايز ايه. طيب انا عايز برضو مظنة وجود مقاييس، لان دايما مش عشان تطبقه انت على زمايلك وعلى عيالك، على العيال اللي جنبك وبتاع، لا، عشان تعرف ان في مقاييس، يعني ايه مقياس مقنن، يعني ايه مقياس مختبر مقنن وصادق عند الجماعة المتخصصين. في كتاب اسمه المقاييس النفسية المقننة، المقاييس النفسية المقننة بتاع الدكتور حسن مصطفى عبد المعطي، المقاييس النفسية المقننة، حسن مصطفى عبد المعطي، مكتبة زهراء الشرق. لو حد عايز يقرا حاجة متخصصة في الكتاب، في الكتاب في كتاب اسمه كتاب الطفولة والمراهقة، نفس الدكتور اللي كان احنا بنشتغل منه كتاب بتاع الشخصية، احمد عبد الخالق، احمد محمد عبد الخالق، عامل كتاب اسمه كتاب الطفولة والمراهقة، كتاب لطيف جدا يعني مفرد للكتاب. هو بيتكلم عن المراهقة، ده بيتكلم عن كتاب المراهقة، كتاب الطفولة والمراهقة، الطفولة والمراهقة، كتاب الطفولة والمراهقة بتاع الدكتور احمد محمد عبد الخالق، طبعة الانجلو. حد عايز يقرا كتاب مفرد في الـ في الـ في الـ في الاكتئاب، بس موسع في النظريه اكتر منه في التطبيق، اسمه الاكتئاب، كتاب اسمه الاكتئاب عالم معرفه الكويت، واللي احنا بنأكد على الاكتئاب عشان الاكتئاب فعلا هو الموت الاسود، يعني اكثر شيء انتشارا في الامراض النفسيه والاضطرابات، وبيبقى مصاحب في الاعتلال المشترك بيبقى الاكتئاب، يعني واحد تلاقيه معاه اضطراب واحد واثنين وثلاثة ومعاهم ايه؟ حضرتك تحب تاخد كومبو معاه بطاطس وبيبسي ويكتئب. يعني اضطراب الاكتئاب الشخصي ده هو نفسه ما يصابش بالاكتئاب؟ لا، هيزود استبصارك، لا بالعكس هيزود استبصارك. طيب اخر حاجة نختم بيها، لو انا عايز ابقى عارف المحكات، برضو مش عشان تتقمص شخصيه الدكتور، المحكات اللي في الدليل التشخيصي، بس مقتطعه من الدليل التشخيصي في الاضطرابات النفسيه للاطفال والكبار، في واحد اسمه تشخيص الامراض النفسيه للراشدين، مستمد من DSM 4 و DSM 5، تشخيص الامراض النفسيه للراشدين، ده موجود في الانجلو، ميزته ان هو ايه، جايب المحكات بتاعه التشخيص من الدليل التشخيصي حاططها لوحدها في الكتاب، فالكتاب صغير جدا، طبعا دليل تشخيصي حاجه بلغه كده 600 صفحه ولا 700 صفحه، هو ايه قاطع بس المحكات بتاعه الايه الامراض الشخصيه، ونفسه هو معمول للاطفال برضو في الانجلو، تشخيص الامراض النفسيه للاطفال، ميزته يقول لك اتحول لمعالج. لا، مش عشان حضرتك تتحول لمعالج، عشان انت تبص بس المحكات الاساسيه، لو جربتها حسيت ان الموضوع سواء في الطفل او فيه معظم الحاجات اللي بيختبر بيها بتقوم حواليها كده، انت تروح تلجا ليه، يعني متخصص بالظبط بالظبط. خلاص كده الخرافات، الكتاب بتاع 50 اشهر 50 خرافه، انا باكد كتاب مهم جدا، وكتاب العلم الزائف طبعا هندوي برضو، الانسان الحائر بين نفسه الخرافه، طبعة عالم معرفه الكويت، الطفرات العلميه الزائفه، دي كلها عناوين في الخرافات العلميه تكون. لكن الكتاب ده انا بحبه، ايه اشهر 50 خرافه في علم النفس، يعني هو تقريبا هتطلع منه 300 خرافه بالصلاه على النبي كده، هيعمل لكم طفره في التفكير العلمي مطلقا وفي التقبل الخرافات في علم النفس الشعبي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.